المجلس 78 بعد 100 في تذاكر أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه: وعن أنس رضي الله عنه قال: إن كانت الأمة من إيماء المدينة لا تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. رواه البخاري. نعم، هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في ذكر شأن تواضع نبينا صلى الله عليه وسلم وخفة نفسه وحسن دله وكريم شمائله. قال رضي الله عنه: إن كانت الأمة، إن كانت بمعنى ما كانت الأمة إلا تفعل هذا، إشارة إلى جنس الإيماء، فتأخذ بيده عليه الصلاة والسلام، أي تسوقه لحاجتها، لا أن تمس يده صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له، ولم يكن يفرق بين إماء أو أحرار، بين أشراف أو من هم دونهم، بين أغنياء وفقراء، بل تواضعه يعم الجميع، وحسن سمته صلى الله عليه وسلم وخفة نفسه تتناول الجميع، يذهب معها إلى أن يقضي لها حاجتها، وإلا فما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له ألبته، بل ذكر الوعيد في أن تمس يدك يد امرأة لا تحل لك، خير لك من أن توسم بميسم أو بجمرة فتحرق يدك، خير لك من أن تمس امرأة لا تحل لك. ولما خرج معه عدي بن حاتم من المسجد وكانت يد رسول الله بيد عدي، أتت إليه امرأة عجوز فقالت: يا رسول الله، إنه لي إليك حاجة. قال: فأرسل يدي وانطلق مع المرأة. هذا معنى أنها تأخذ بيده، معناه أنه ينطلق معها، انطلق معها وأنا أرى حتى قضى حاجتها ثم رجع، فأخذ بيدي فأدخلني بيته عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن الأسود بن يزيد قال: سئلت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. هذا الحديث أصله في الصحيحين، وها هنا الرواية من طريق الأسود بن يزيد وهو النخعي، وهو مع أخيه علقمة من كبار أصحاب وطلاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، حتى إن النخعيين في الكوفة استفادوا فائدة عظيمة بمجالسة ومصاحبة ابن مسعود، ومجالسة أهل العلم وأهل الخير وأهل الفضل تنفح خيرا لأصحابه كل بقدره. يروي ذلك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يسألها عن شأن النبي في بيته، ما شأنه، ما حاله، لأن حاله وشأنه في بيته مما يخفى إلا أن يستعلم فيعلم. قالت رضي الله عنها أم المؤمنين عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج كأنه لا يعرفنا. ما معنى أنه كان في مهنة أهله؟ كان متواضعا، لم يرى نفسه أنه بهذه المثابة وهذه المكانة، وهو سيد ولد آدم، بل أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، ورسول الله وخاتم أنبيائه ورسله، وهو ولي أمر المؤمنين. كان في مهنة أهله، يحلب شاته، يرتق ثوبه، يخصف نعله، متواضع عليه الصلاة والسلام، وبيته نموذج التواضع، حجراته 9، كل واحدة 6 أذرع في 6 أذرع، يعني حول 3 أمتار في 3 أمتار. هذه حجرات النبي عليه الصلاة والسلام، ومرنا لبسه، ومرنا طعامه، ومرنا زهده وورعه في الدنيا. هو الأنموذج في التواضع، فليس تواضعه كتواضع أهل المخاريق من الصوفية يتكلفون لبس المسوح ولبس الشعر ليظهروا زهدهم، ولم يكن تكلفه عليه الصلاة والسلام في تزهده، وإنما على طبيعته. ولو أراد الدنيا لسهلت وذللت له، وهو القائل: لو كان عندي مثل أحد ذهب ما مر علي 3 ليالي وعندي منه تبر، أو عندي منه شيء إلا ما أرصده لدين. كان في مهنة أهله متواضعا عليه الصلاة والسلام، وعلم أمته ألا يسأل الناس شيئا. ومن مهنة الأهل أن ينظف بيته، هذا من مهنة أهله. لو سواها واحد منكم وش غادي عند الناس اليوم؟ لا بل وش غادي عند أهله؟ لا نختف فيه شيء، لأنه خلاف ما ألفوا منه، ونبينا على خلاف ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. رواه مسلم. هذا حديث أبي رفاعة تميم ابن أسيد رضي الله عنه، وكان قدم على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة من البادية، وكان قليل العلم، وكان النبي يخطب، وليس الخطبة خطبة جمعة، وإنما كانت موعظة ودرسا تعليما يعلم به الناس. فقال: يا رسول الله، إني لا أحسن العلم فعلمني. فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه، ثم دنا منه حتى وضعوا له كرسي يجلس عليه، فما زال يعلمني، ثم رجع فأتم خطبته عليه الصلاة والسلام. لم يحتقر هذا المعلم أو يقول: يقوم غيري بتعليمه، ما كان منفذا للخير فلا تدعه، ولك في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر قد يستعتبه بعض الناس غيري علمه والتفت إلى ما هو أهم. لا، من كان خفيف النفس متواضعا لله لا يترك بابا من أبواب الخير إلا أن يلجه، ولو كان غيره خير منه لأتى هذا وأتى الذي هو خير، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام أقبل يعلم هذا الجاهل الذي لا يحسن التعليم فعلمه، وقطع خطبته ثم رجع فأتمها. ومثله حال المسيء صلاته، كما جاء في الصحيحين أن رجلا جاء فركع ركعات لم يخشع فيها، ثم أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام فسلم، فرد عليه السلام، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصنع صنيعه الأول، ثم عاد فأعاده: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم أعاده ثالثا فرجع وصلى صلاته للمرة الثالثة، فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة. هذا فيه التواضع في التعليم. وإذا شد المعلم على متعلمه لمصلحته فهذا ضرب من ضروب التعليم والتأديب. وليس التأديب معناه أن صاحبه عديم الأدب، لكن التأديب بالعلم أي التعويد عليه، يعود على العلم يؤدب عليه. فإن كان المتعلم عنده تمحل كان تعليم معلمه بهذا التمحل أن يسد عليه بابه ولا يجعله يتجارى معه أو يتكلف في أسئلته واستشكالاته وما إلى ذلك. والتعليم من أشرف المهن، بل هي مهنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعلمون الناس هذا الخير ويدعونهم إليه. وإن الملائكة في السماء، وإن الحيتان في البحر، وإن الطير في الهواء، ليستغفرون لمعلم الناس الخير. اللهم اغفر له، اللهم اغفر له. والعلم أنفع ما تهديه وتنفحه غيرك اللي ينفعهم، ترى خير من الدنيا وهداياها، أعظم هدية العلم. وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يزل أهل العلم على هذه الجادة، يفرغون أوقاتهم، يصبرون أعمارهم لتعليم الناس والجلوس لهم وإفتائهم وإرشادهم. وما رأيت في زماننا مثل شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله في بذله للعلم، لا يدع وقتا وحالا إلا وهو يبذل فيها، ويحث الناس على ذلك، يحث الناس على ذلك. ومن ذلك أنه في مجلسه في بيته بين العشاءين وتعرض عليه المعاملات ويستقبل الناس، ومع المعاملات والناس الذين كظ بهم المجلس هاتفان عن يمينه يرنان داخلي وخارجي، فيلتفت إلى سكرتيره مرة يمنه، ثم إلى يسره، ثم إلى الناس، ثم إلى الهاتف. ومرة اتصلت به امرأة من طريف تشكو تسلط الشياطين عليها، فأمرها الشيخ بأن تتعوذ بالله من الشيطان، وأن تحافظ على أذكار المساء والصباح، وأن تقرأ آية الكرسي. قالت: وش آية الكرسي يا شيخ؟ قال: ما تعرفينها؟ قالت: لا ما أعرفها، ومرت نسمعها، أنا قريب من الشيخ واسمع بعض حديثها. فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ما سمعت بها من قبل؟ قالت: لا يا شيخ. قال: ما عندك أحد يعلمك؟ قالت: لا. قال: يلا رددي معي. وأخذ معها حول ربع إلى ثلث ساعة يعلمها ويردد معها آية الكرسي لتحفظها. له أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ترك حديثه مع الصحابة وخطبته لهم، وأقبل على أبي رفاعة تميم ابن أسيد رضي الله عنه يعلمه، حتى نصب له كرسي يجلس عليه ويعلمه صلى الله عليه وسلم. وهذا دائر على الأصل الشريف في الحديث الصحيح: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. اللهم صلي وسلم عليه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، قال: وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمر أن تسلت القصعة. قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. انظروا لهذا الأدب ولكمال هذا التواضع في حديث أنس رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل لعق أصابعه. لعق الأصابع كاد أن يضحي غريبا في هذا الزمان، إذا أكلوا فضوا يديهم بالصحن ولا بالسفرة تحتها، ولا لا يا أخواني، من الزود. الله يعيدنا وإياكم من النقص. وكان عليه الصلاة والسلام يلعق الصحفة، يسلتها سلت بأصبعه يلعقها حتى كأنها مغسولة من لعقه لها. هذه سنته في إكرامه النعمة، ويقول لا تدرون في أي طعامكم البركة. حين لعزمت أحد ولا عزمك أحد ولحست معونك جابك الثاني سنك جوعان، مو بذا الواقع يا أخواني؟ من نقص علمهم وضعفهم مساكين، يحسبك إنما لحست من حاجة، أو لعقت إناءك من شفقة على الطعام. وتجد من الناس، وما أكثرهم، ما يتساقط في السفرة من طعامه أكثر مما يأكله. فإذا أكل الآكل من طعامه قال يزيك اللي في الصحن، هذا أنا مسؤول عنه لأني أنا أسقطته، وذاك لست مسؤولا عنه. هكذا يعلمنا صلى الله عليه وسلم، تسقط اللقمة فيأخذها ويميط عنها الأذى، ما يشوتها برجله ولا يطاها بنعله. الذي نراه وترونه للأسف، وهو من علامات دفق النعمة المؤذن بزوالها وبضدها، إن لم نتب وإلى الله نأب. ولا يضيرنا أن نعتبر بغيرنا، فإن من أفعالهم بنعم الله ما سمعتم، يأكل الخبزة الساندويشة الغيرها ثم يجمعها، يجمع نصفها في الكيس ثم يشوتها برجله، بطر وسرف وكبر وخيلاء تجاه نعم الله. نبينا يأخذها ويميط عنها الأذى ويأكلها عليه الصلاة والسلام، وهو يسير مرة وجد تمرة فأخذها وأماط عنها الأذى ونفخ فيها ليزيل عنها الغبار، والمدينة أرض غبار وأرض طين. قال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. شوف التواضع، وانظروا إلى إكرام نعم الله في المأكول والمشروب، واطرده وقسه في المركوب والملبوس والمسكون، فليس شأنه فيها شأن البطر ولا شأن الكبر، بل شأنه فيها شأن تمام وكمال التواضع والإخبات لله وتقدير نعمه سبحانه وتعالى، فدفعها إلى أحد الصحابة يأكلها. إن لعق الإناء ولعق الأصابع سنة، وأراها تضعف في هذا الزمان، وسببها النعمة، إذ لو جاعوا لقدروا لهذه النعمة قدرها. وانظروها في مثال أعظم، التمر الذي هو أساس قوتنا وقوت أهلنا، لماذا أولادنا لا يرغبونه ولا تطمح أنفسهم إليه؟ لما استعيض به من غيره، فامنعهم غيره وانظر كيف يأكلون التمر الذي هو بركة وهو نعمة، وبيت لا تمر فيه جياع أهله، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود من ذلك أن ننتبه أيها الإخوة، لا يكون مرور هذه الأحاديث علينا مرور التسلية أو مرور العبرة الآنية، نخرج من المسجد فتخرج منها يخرج منها العمل بها، تبقى هذه الأحكام وهذه السنن وهذا التشريع بالعمل به، بهذا يثبت وهي أطنابه العمل به وتطبيقه، وإلا صارت معلومة ما أسرع ما تنسى وتزول. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. اللهم صل وسلم على أنبياء الله ورسله. في هذا الحديث عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا، أي من الأنبياء قبله، إلا رعى الغنم. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، فإني كنت أرعاها لقراريط، أي لدراهم يسيرة من لأهل مكة، وهذا في صغره عليه الصلاة والسلام ابان بلوغه. والعمل مهنة شريفة لا يستعاب منه، العيب في الشحاذة في السؤال، وأعظم منها معيبة شرعا وعرفا في السرقة والنهبة وأكل المال بالباطل. رعى الغنم عليه الصلاة والسلام، يعني بلسان أهل زماننا شاوي. من الشاوي؟ راعي الغنم. ومن أهل الإبل من يحتقر أهل الغنم، أي هذا شاوي لا تنتبه ما عليك منه. هذا التواضع، رعى الغنم لما فيها من السكينة والهدوء والتواضع، وهو مقصد عظيم من مقاصد ديننا وحث شرعنا عليه. وذكر أنها مهنة الأنبياء، ما من نبي إلا رعى الغنم لتواضع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. حتى سليمان وأبوه داود رعوا الغنم، مع أن سليمان أوتي ملكا لم يؤته أحد قبله ولا بعده. ومن عرف الفقر والتواضع تباعد عن الكبر وتجافى عن دواعي الغنى وآثارها في غمط الناس وردهم واحتقارهم. اللهم صلي وسلم عليه. نعم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري. اللهم صل وسلم عليه. وهذا عنوان آخر من عناوين التواضع، لو دعيت إلى كراع أو ذراع، ما هي بإيد بجنبها، انتبهوا، جنبها ضلوع ولكنها كراع، وهي رجل البهيمة، رجل الغنم، أو ذراع يدها لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. من تواضعه وحسن دله عليه الصلاة والسلام. ما قال قلت الجهال هذا ما عرف قدري ولا حط واجبي. انتبهوا، هذه المفاهيم التي للأسف نشأ عليها أجيال، هرم عليها الصغار ونشأ عليها الكبار. هذا ما حط واجبي، يعني واجبك في شحم، كفوك كفوك إذا كان واجبك هو الشحم. واجبك وقدرك في قلب صاحبك، ما هو في معونه وصحنه وإناءه. ولما كان ذلك للناس، إما يطلب مدحتهم، بيض الله وجه فلان المترم الكريم اللي يمد ما الشحم، أو يتقي ذمهم، صار العمل للناس لا قيمة له، ولن يرضى عنك الناس مهما فعلت. هذا النبي عليه الصلاة والسلام: لو دعيت إلى كراع لأجبت، إلى ذراع لأجبت. اللهم صلي وسلم عليه. في حد أشرف منه؟ هو أشرف منا ومن آبائنا وأمهاتنا، بل أكرم من الأشراف كلهم، والأغنياء والعظماء والرؤساء، هو أكرم منهم عليه الصلاة والسلام. هذا أنموذج من منهجه ومن تواضعه ومن أدبه ومن إجلاله وتقديره نعم ربه عليه. قيسوا هذا يا أخواني بمفاهيم الناس المنتشرة والذائعة، نعرف الفرق والبون الشاسع بيننا وبينه. وعلى كل حال، كل هذا يقوم على قاعدة مهمة وأصل شريف: ما كان لله يبقى، وما كان لغيره يزول ويدرج ويفنى. وانظرها في أعمالك وفي أقوالك وفيما تحط وفيما تجيب وفيما تأتي وفيما تذر. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، فقال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. رواه البخاري. الله أكبر. هذا حديث أنس أن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم العظبة كم نوقه عليه الصلاة والسلام؟ ما هو كل سنة يغيرها، حطوا بالكم، فإن اللبيب بالإشارة يفهم. ناقتان من مهاجره إلى موته، العظباء ناقة حمراء في أذنها شق، اشتراها له أبو بكر رضي الله عنه لما أخبره النبي بخبر هجرته، وكانت ناقته العظبة وهي حمراء تسابق نوق الصحابة فتسبقها، هذا فيه الترفيه البريء الخالي من الكلف فضلا عن الحرام. وقد سابق صلى الله عليه وسلم بين إبل مضمرة وإبل غير مضمرة، وكان ممن سابق معه فيها ابن عمر، سابق عليه الصلاة والسلام في الخيل وفي الإبل المضمرة وغير المضمرة، فكانت المضمرة إلى الحفياء قريب من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف. جاء أعرابي على قعود، والقعود أنشط في الغالب من البكار، وهو في البادية يشد عليها، فسابقها، فسبق الأعرابي على قعوده العظبة ناقة النبي عليه الصلاة والسلام. هل كان النبي يركبها أو غيره؟ ظاهر الحديث أنه غيره، فشق ذلك على الصحابة، يعني أن تسبق ناقته، ما هو أن يهزم فريقه الذي يشجعه، حتى يشجعون فرق الكفار للأسف، هذا لعيالنا وعيال المسلمين، الله يصلحهم ويهديهم ويردنا وإياكم وإياهم إلى الحق ردا جميلا. ينامون عن الفجر، لكن في مباراة البرشلونة وريال مدريد ما ينامون، يسهرون في القهاوي وفي غيرها، وش يسهرون عليه؟ على علم وعلى خير وعلى طاعة، ولا على سفاسف؟ شق ذلك على الصحابة فسلاهم ولم يتأثر عليه الصلاة والسلام، ما تبلغ الدنيا في قلبه مبلغها، وهو متواضع، بل سن فينا هذه السنة العظيمة من جوامع كلمه، قال: حق على الله ما ارتفع شيء إلا وضعه، ما يتم شيء، كل أمر في عظمته إلى زوال وإلى سفال. أين الأمم قبلنا؟ أين الممالك؟ أين كسرى وقيصر؟ أين الدولة الأموية والعباسية ومن بعدهم؟ ما ارتفع شيء إلا وضعه، هذا حق على الله في سنته الكونية الجارية غير المتخلفة. أنت في نفسك كيف كنت؟ ما كنت شيء، ثم طفل، ثم شاب، ثم هرم، ثم رجعت ضعيفا، ثم تكون نسيا منسيا. إلا شيء واحد إذا رفعه الله لا يضعه، وهو دينه وتوحيده والإيمان به والعمل الصالح. ولهذا أمرنا من هذا كله بالإزدياد والتزود. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا نافعين صالحين رضيين يا عفو يا كريم. اللهم ردنا جميعا إليك ردا حميدا جميلا. اللهم رد ضالنا إليك، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا وسيئات أعمالنا، نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا وجميع المسلمين والمسلمات، إن ربي جواد كريم، والحمد لله رب العالمين. وقفنا على باب، ها؟ أي نعم. كم رقمه؟ ها؟ الباب 72. نعم. سم، أنت من يوم ما تزبل منك عارف أنك تبي تسأل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا فقت مرة أكثر ما إذا طبخت لحما فزد في مرقها. نعم. هل عامل المسجد مجاور وعامل عمال المحطة المجاورة وعمال الشرع بالدخول من جيراننا، وهل سنسأل عنهم أم لا؟ نعم، هذا السؤال في سؤالين، يعني اثنين في واحد، وحنا ما نأخذ إلا واحد. تخير أولها ولا تاليها؟ كلها ثقيلة، سنلقي إليك قولا ثقيلا. يعني عمال الذي يعملون في الشارع، عمال النظافة، خادم المسجد، هل هؤلاء من جيرانك أثناء عملهم؟ نعم، وهم أولى أن تمنحهم من هذا الطعام، لأنهم أحوج. وكلما كان الجار والقريب والمجاور لك أحوج، كلما كان إهداؤه والصدقة عليه أعظم أجرا وأنفع. نعم. سم أي يسأل أخونا عن ولائم الناس في زواجاتهم، أن من الناس من يحضرها فيلبث يسيرا ثم ينصرف لا يطعم منها، فما هو الفعل الصحيح؟ الفعل الصحيح أن تطعم منها من طعام الوليمة، لما فيها من إدخال السرور على داعيك وعلى المولم لك. فإن كان لك ارتباط أو عمل أو مناسبة أخرى تستأذنه، تطيب خاطرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها ويحجب عنها من يطلبها أي يحتاجها. فإن كانت الوليمة مشتملة على معصية لا يجوز لك أن تقرهم عليها، تنكرها، فإن استجيب لك وإلا فاشدد يديك بعاجل الترحال، لا تجلس. وهذا كما يكون عند الرجال يكون أيضا عند النساء. سم أي نعم، إذا عمل وليمة عرس ودعا إليها الفقراء هذا أفضل، هذا أفضل. فإن كان من قراباته فيجمع معها قراباته لتكون صلة رحم مع هذا العمل. أما إرسالها إليهم فلم يقم هذه الوليمة، هو تصدق بها سواء حية أو ميتة، وهذا فيه أجر، لكنه لم يقم الوليمة التي هي سنة النكاح، والله أعلم. نعم. سم بسم الله. لعق الأصابع متى يكون؟ يكون أثناء طعامه يلعق أصابعه، وفي آخره يتأكد ذلك. فلهذا قد يأكل من شيء، مثلا أمثل لكم من طعامكم الجريش والرز، أكل من الجريش يستحب يلعق أصابعه، اختلاف النوعين. يا شيخ، قد يكون لعق الأصابع ثم الأكل من الأشياء المشتركة يكون فيها نوع من يعني الاشمئزاز ولا آخره؟ قد يكون القدقدة ما هي منتهية، القدقدة تصل إلى مكة وانت تقدقد. اي نعم، والله أعلم. نعم. سم في القدقدة، مرة حنا مع الشيخ بن باز وخرج رحمه الله من الدرس، وتجمع الإخوان عليه قبل أن يركب سيارته، وكان من ضمن ما شرح لنا من حديث البلوغ: إذا انتعل أحدكم بنعلة فلا يخطو إلا والثانية في رجله، نهى أن ينتعل بخطوة يخلي الثانية في رجله. فقال قائل: حتى لو كان النعال بعيدة يا شيخ، عند الأبواب تتفرق النعال، هذه على شاهد قد وحتى. فقال شيخنا رحمه الله: يا ولدي، إن استطعت أن لا تعصي النبي صلى الله عليه وسلم في خطوة واحدة فافعلها، في خطوة واحدة. سم مش تقول؟ اي الأكل المرمي على الأرض الناشئ من البائعة من الباعة وغيرهم يتحمله البائع ويتحمله من أخذ منه وراء ذلك. أنت أكرم نعمة الله فاجمعها، إن كانت مما تؤكل فاحملها وادفعها وانقلها إلى من يأكلها، إن كانت مما لا تؤكل فأكرمها بأن لا تكن في مواطئ الناس يهينونها، وإن أكلتها أنت مما تؤكل فهذا تعظيم للنعمة، لا أنها منك شفاقة ولا شفاحة ولا حاجة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.